السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، اعلنت النهارده الصبح عن عنوان اللايف النهارده، وهو ضوابط التعامل بين الرجال والنساء ومساله الاختلاط. واحنا هنتناول مع الموضوع بدردشه، فما ناخدش الموضوع على قلبنا قوي، واحنا بندردش بنتكلم، ده مش بحث معمول واوجه الخلاف واحده بالراحه. هنتكلم هو ايه الاختلاط، ايه الاختلاط المحرم، ايه الاختلاط المش محرم، ايه ضوابط التعامل بين الولد والبنت، الراجل والست، الراجل والبنت، الست والولد، يعني ايه الضوابط ده، ايه اثر عدم وجود الضوابط واثر وجود الضوابط. بالراحه واحده واحده، ونسمع ونتكلم ونفهم ونتعلم عشان ننفذ، مش عشان خاطر نقاوم الافكار في دماغنا او نعرفها وما نطبقهاش. فنسال الله عز وجل العلم والعمل، نسأل الله عز وجل العلم والعمل. أولا لازم نبقى فاهمين إن فكرة وجود ضوابط أصلا، وفكرة وجود حدود في التعامل بين الرجل والست، ده شيء طبيعي جدا إن الشريعة تعمله، لأن الشريعة أصلا نزلت عشان تحميك. الشريعة نزلت عشان تحميك، تحميك في الدنيا وتحميك في الآخرة من كل شيء. فنظمت لك في الدنيا حياتك في حاجات كتير، وفي حاجات ادتك القواعد فيها ونظمها انت بس بالقواعد دي، وفي حاجات تانية الشريعة قفلتها عليك او ألزمتك بيها. ليه؟ عشان خاطر مصلحتك، سواء في الدنيا بان انت تعيش مستريح، او سواء في الاخير عشان تدخل الجنة. عشان كده لما نيجي نقول الضوابط دي معمولة ليه؟ معمولة من اجلك انت. الله عز وجل يقول في القرآن: يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. وخلق الانسان ضعيفا، فالانسان ضعيف تجاه الشهوات، فاراد الله عز وجل ان يخفف عنه. فلما أراد الله عز وجل أن يخفف عنه، ما سابوش بقى لنفسه كده أن هو يفضل يدور على إيه المصلحة وإيه المفسدة وإيه، قال له بص الضوابط 1 2 3 4 5، امشي عليها تفلح والدنيا تمشي صح، امشي عليها تفلح والدنيا تمشي صح. طيب باختصار شديد، ليه أصلا وجد الضوابط؟ أقول لك لسبب مهم جدا. قال لك لأن الله عز وجل فطر الرجل والمرأة بيميلوا لبعض. طيب ليه؟ عشان يتجوزوا وتستمر البشرية، يجيبوا عيال فالبشرية دي تكمل، تمام؟ قال لك طب ما يسيبهم يميلوا لبعض. قال لك لا، ما هم لو مالوا لبعض من غير ضوابط الحياة تفسد، وهنقول ليه. فلازم يكون في ضوابط عشان خاطر الميل ده يكون منضبط. فهم مخلوقين بيميلوا لبعض لوحدهم، تمام؟ يعني ما يتلاقي واحد طالع يقول لك ايه، لا انا بالنسبه لي ده عيان، ده عيان، تمام؟ يقول لك لا انا ما اصل انا موضوع بالنسبه لي مش لا ده يا عيني، طب رحت الدكتور بس، تمام، ده عيان. فالطبيعي، الطبيعي ان هم بيميلوا لبعض، ده الطبيعي، ده الستريت، واضح؟ طيب هيميلوا ازاي؟ هيميلوا ازاي دي لازم ان احنا نحط لهم ضوابط. ليه؟ عشان لو مالوا بطريقة غير منضبطة الحياة تفسد، الحياة تفسد. طيب لو ما ملوش الحياة تبقى مش موجودة، تنتهي. فلو ملوا من غير ضوابط الحياة تفسد، ولو ما ملوش لبعض تبقى الحياة تنتهي. فكان لازم يميلوا لبعض بس بضوابط، والضابط ده ربنا سبحانه وتعالى وضعه عشان خاطر يخفف عليهم الحياة. وعشان ربنا سبحانه وتعالى هو ربنا، فما بيحط الحكم أو بيضع هذا الحكم، الحكم ده بيكون مربوط أو رابط الدنيا بالآخرة. فاللي انت هتمشي عليه صح في الدنيا حياتك تبقى سليمة في الدنيا وتاخد حسنات في الآخرة. إنما لو ما مشيتش عليه صح في الدنيا حياتك تفسد في الدنيا وتاخد سيئات في الآخرة. ولو أنت عرفت تتفادى بعض المفاسد في الدنيا، ده مش معناه أن أنت ذكي وجميل وجامد وعرفت تعمل الموضوع الحرام من غير الآثار الغلط، لأنها أكيد وصل لك جزء منها، بس ده معناه أن أنت نسيت الفاتورة بتاعت الآخرة، لأن في الآخر أنت هتتحاسب على تصرفاتك، لأنك مأمور أن تختلط بضوابط. إن اختلط إذا تيجي تقول لي إيه ده مأمور أن تختلط، يعني أنا ممكن أختلط؟ أقول لك آه. ليه مش الاختلاط حرام؟ مين قال كده؟ كلمة الاختلاط حرام دي كلمة صعبة جدا، بل كلمة مستحيلة. الاختلاط منه الحلال ومنه الحرام. طيب ممتاز، ايه بقى الاختلاط الحلال؟ لا، كل الاختلاط حلال الا الاختلاط الحرام. ماشي، لما تيجي تقولي ايه الحلال وايه الحرام، اقول لك كل حاجه حلال الا حاجات معينه حرام. تعال اقولها لك اسهل. تيجي تقولي لا قول لي الحلال ايه، حبيبي كتير مش هينفع نتكلم في الحلال، الحلال كتير قوي، كل حاجه حلال تقريبا، انما في شويه حاجات حرام تعال نقولها. فما تيجي تقولي ايه الاختلاط الحرام وايه الاختلاط الحلال، اقول لك بص انا مش هقول لك الحلال، بس انا هقول لك ايه الحرام، واللي عكس الحرام يبقى حلال. تمام، اللي مش حرام يبقى حلال. واضحه؟ طب تيجي تقولي هو الموضوع ده مهم، اقول لك اه. ليه؟ اقول لك عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. طب يعني ايه فتنه؟ لان انا كبنت ممكن اتضايق. فتنه يعني امتحان، فتنه يعني امتحان، يعني مفيش امتحان السقوط فيه اضر على صاحبه لو كان رجل من المراه. يعني ايه؟ يعني لو عمل حاجه تانية غلط ملهاش علاقه بالنساء ضررها عليه هيبقى اخف، انما لو حاجه لها علاقه بالنساء ضررها لا يقاوم، هي دي اكبر ضرر، او مش ضررها لا يقاوم، ده اكبر ضرر. يعني لو عمل حاجة تانية، يعني لو مد ايده على حاجة تانية غير النساء حرام برضو. تمام، حرام برضو، ولكن ضرر النساء اكتر. تقولي ضرر النساء، اقولك ايوة ضرر الحاجة الحرام اللي هيعملها في موضوع النساء، مش ان النساء نفسها. تمام، وإلا فتنة يعني ايه؟ فتنة يعني امتحان، فتنة يعني امتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا، ها، وهم لا يفتنون، يعني وهم لا يمتحنون، ولقد فتنا الذين من قبله، كل الناس بتمتحن، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فلازم تمتحن. فالمال فتنة يعني امتحان، والجمال فتنة يعني امتحان، والسلطة فتنة يعني امتحان، ووسامة الرجل فتنة يعني امتحان، والصحة نعمة فتنة يعني امتحان. لان في واحد عنده صحه بيستخدمها في طاعه الله، وفي واحد عنده صحه بيستخدمها في الافتراء على خلق الله. فدم تحن ودم تحن، بس ده سقط وده نجح. فجمالك مثلا فتنه يعني ايه بالنسبه لك انت كبنت؟ جمالك فتنه ليكي، يعني ايه؟ يعني امتحان، ربنا خلاكي جميله. تمام، وقال لك البسي حجاب، دار الجمال، ها ده السؤال، هتمتحني الامتحان؟ اه طبعا، لانك في الدنيا. طيب وبناء عليه هتجاوبي صح ولا غلط؟ فبالنسبة للرجل عنده امتحان، ايه هو؟ فطر الرجل على الميل الى النساء وعدم الشبع. عدم، ما بيشبعش خالص يا عيني، غلبان غلبان، الرجل ده غلبان، طبعا عليه مسكين مشبعش خالص، فده امتحان، ده امتحان. ها هتجاوب صح يا فندم ولا مش هتجاوب صح؟ هتجاوب صح؟ هتجاوب صح يبقى انت هتنجح. هتجاوب غلط يبقى انت هتعيش طول عمرك في الدنيا بتفسد حياتك، وفي الاخره تكمل بقى. واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنه اضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني الدنيا وبعد كده لا خلي بالكم في الدنيا في حاجه مهمه جدا، النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. دي دي دي شيء، ده شيء صعب تاخد بالك. فالرجالة بتوع أصل أنا كويس وأنا جامد وأصل أنا أقدر، أنت يا مفتون يا مفتون يا م... ومش عايز تقول يا مفتون لدرجة ان انت مش عارف ان انت مفتون. لو انت رجل خلي بالك هقول لك حاجه، لان لا في واحد تاني ممكن يقول لي ايه لا لا لا لا لا لا الكلام ده غلط، اقول لك اقسم بالله الكلام ده صح، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده واحد في حديث في مسلم والتاني في البخاري. بس انا هقول لك حاجه، ممكن يكون الكلام مش غلط بس الكلام ما يمسكش، ما تزعلش مني ما دام قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه زي دي، ما تزعلش مني لازم ارد عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال. فالكلام يمكن انا اسف والله بس خاص بالرجاله، ما تزعلش مني، بس يمكن لو ما مسكش يبقى انت مش منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. لا دي فتنه قوم، فلو انت مش واخد بالك من دي يبقى انت عندك انت المشكله بصراحه. تمام، فربنا يا رب يهدينا ويتوب علينا. انت تيجي تقول لي خلاص فهمت والنبي قال ان النساء فتنه، وانا فهمت ان فتنه دي مش حاجه وحشه، فتنه دي يعني اختبار وانا ممتحن في موضوع النساء وميلي للنساء وبتاع، فلازم اخد بالي. قول لي بقى سيادتك ايه الاختلاط الحرام والحلال عشان خاطر اعرف اختلط حلال. انا بقى بقول لك تعالى هذه دعوه للاختلاط الحلال، يلا بينا نختلط في الحلال. في اكتر من كده شيخ كيوت تكون دايما يقول لك ما تسمعوش كلام شيخ كيوت، تعالى بقى للكيتنة نفسها، سنذهب إلى منبع الكيتنة أو الكوتنة على حسب. أول ضابط عشان خاطر إيه الاختلاط يبقى حلال، بالمناسبة إيه الضغط للتعامل بين الرجال والنساء؟ ما هو أي تعامل بين الرجال والنساء لازم يبقى بالضوابط دي، لو الضوابط دي موجودة يبقى الاختلاط بين الرجل والست دي أو بين الرجالة والستات دول حلال. بالمناسبة والضابط ده لازم يكون موجود في أي تعامل. ايه ده يعني ايه اي تعامل؟ يعني عندنا في الشركة ايه ده يعني عندنا في العيلة ايه ده يعني عندنا مثلا في العمارة يعني بيننا وبين بعض في الجيران يعني لو زمايل في المدرسة يعني لو زمايل في الشغل يعني لو زمايل في الكلية يعني لو صحاب من زمان كل حاجة كل حاجة، رجالة وستات اجانب عن بعض. يعني ايه اجانب عن بعض؟ يعني مش محارم لبعض، يعني مش باباك مش باباكي مش باباكي تمام، مش اخوكي مش ابنك مش جوزك مش مثلا بابا جوزك مش زوج بنتك مش مرات ابنك مش عمك مش عمتك مثلا مش خالتك. تمام، دول كلهم دول يا جماعه بقى خدوا راحتكم، روح لعمتك ولخالتك وتروح لعمك ولخالك وابنك وجوزك وباباكي وجدك وخال باباكي، خال باباكي خالك وخال مامتك خالك وعم باباكي عمك وعم كل دول تمام تمام، وخال مامتي خالي كويس جدا تمام، وبنت اختي تمام حلو، وابن اخوكي حلو، كل دول ما فيش مشكله معاهم خالص. انا بتكلم بقى عن واحد جاري كبير صغير ما بتفرقش، وهتفرق في حاجه معينه هنتكلم فيها، كبير صغير ما بتفرقش الا في حاجات معينه. طيب يلا خلاص انا فهمت، قول لي ايه الضوابط بقى. رقم واحد، ان يكون التعامل عند الحاجه. رقم اتنين، بقدر الحاجه. يعني انا داخل معلش انا اسف من بدايه كده على التقيل، عايزين نتعامل مع الرجاله براحتنا، احنا كبنات عايزين نتعامل مع الرجاله براحتنا، احنا خايفين ليه؟ احنا مش خايفين، احنا كويسين. والرجالة عايزين نتعامل مع الستات براحتنا والبنات براحتنا، احنا خايفين ليه؟ مش خايفين. طيب انا عندي بس تعليق هنا اهو، لا احنا خايفين ليه؟ لان في فتنه. مين قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تمام بس خلاص، فانت لو لازم تبقى عارف ان هي فتنه، لازم تبقى عارف ان هي فتنه. طيب احنا عندنا مشكله ان انت تبقى مش عارف ان هي فتنه، لا لانك لو مش عارف ان هي فتنه تبقى مصيبه فمش هتاخد بالك، انما انا لازم تبقى عارف ان ده امتحان، لازم تبقى عارف ان ده امتحان. فرقم واحد واثنين في التعامل وضوابط التعامل بين الرجل والمرأة، واحد عند الحاجة، التعامل يكون عند الحاجة، اثنين بقدر الحاجة. يعني ايه؟ انا داخل لمدام ابتهال زميلتي في الشغل، فخدت بعضي وماشي رايح لمدام ابتهال تمام، عشان خاطر اجيب منها ملف استاذ محمود اللي فيه العقد بتاعه عشان خاطر هنفنشه. فدخلت على مدام ابتهال، السلام عليكم. وعليكم السلام. مدام ابتهال بعد اذن حضرتك، عايز ملف أستاذ محمود. فقامت مدام ابتهال طلعت ملف أستاذ محمود ودتني الملف، خدت الملف ومشيت، شكرا السلام عليكم وعليكم السلام. ده التعامل ده لازمته ايه؟ قالك ما انا عايز الملف، شكرا ده يبقى عند الحاجة. ايه الزيادة؟ ما كانش في حاجة زيادة، كان بقدر الحاجة، شكرا. التعامل ده نضيف عند الحاجة بقدر الحاجة، عند الحاجة بقدر بس بس. طيب دخلت لقيت مدام ابتهال عليها معالم الحزن وواضح ان هي متضايقة، فبصيت في وش مدام ابتهال، بصيت في وش مدام ابتهال فحسيت بالحزن، فقلت لها مدام ابتهال هو في حاجة؟ فقالت لي ايه؟ قلت لي لا لا مفيش حاجة، لا في حاجة، لا لا مفيش حاجة، مدام ابتهال دي عشرة، قولي لي في حاجة؟ لا لا مفيش حاجة. فضغطت عليها لحد ما حكيت لي الموضوع، كان موضوع مثير وكان موضوع مهم. طيبت خاطرها وخدت الملف ومشيت. ده حرام، ده حرام. ليه؟ كلامك ليه؟ كلامك ايه سببه؟ تيجي تقول لي طب وهو ايه الحرام في كده؟ اقول لك لانه بغير حاجة وازيد من الحاجة، بغير حاجة. لعلمك انا ما قلت لكش، خلي بالك انا ما قلت لكش ان لا تكلم المرأة الا للضرورة، لا انت ممكن تكلم المرأة لمجرد الحاجة. انا ممكن ادخل على واحدة في السوبر ماركت اقول لها بعد اذنك هو ده بكام، دي مش ضرورة على فكرة ان اعرف ده بكام، وعلى فكرة كان في اتنين موظفين بس هي اللي كانت قريبة فسألتها، ده مجرد حاجة، لو سمحت دي بكام بكذا شكرا، بس خلص الكلام. فكلمها عند الحاجة وبقدر الحاجة، انما لو مفيش حاجة اكلمها ليه؟ اكلمها ليه؟ تيجي تقول لي بس احنا تعودنا، اقول لك تعودنا على الغلط. تيجي تقول لي بس انا في ناس بعمل معاها كده من زمان جدا وما ترتبش على حاجة، على ده حاجة غلط كبيرة، اقول لك تصدق عجبتني، والله عجبتني، تصدق والله انا بكلم جد، عجبني ان حد ممكن يفكر بالطريقة دي. انا عايز اسأل سؤال، هي الحاجة لو نازلة حرام بتبقى نازلة حرام عشان انا بستعملها غلط، ولا عشان خاطر لو شاعت بين الناس اغلبنا هيستعملها غلط؟ انتوا مش فاكرين الآية اللي ربنا ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمها كبير ومنافع للناس، بس ربنا قالك ايه؟ وإثمهما اكبر من نفعهما لذلك حرموا. فساعات الحاجة بتكون، مش عايز اقولك ما فيهاش فتنة ما فيهاش غلط، لا دي ساعات بيكون فيها فايدة، ولكن الفايدة اللي فيها جنب الضرر صغير، فربنا حرمها لان ضررها كبير وفايدتها صغيرة. فلما نيجي نقول لو هذا الامر شاع بين الناس، وهو شائع ومفاسده موجودة، لو شاع بين الناس مفاسده اكتر ولا اقل؟ طبعا اكتر واكتر بكتير. تيجي تقول لي ايوه بس انا هنا ما بعملش مفاسد، اقول لك هنا انت ما بتعملش بس هنا بتعمل، هنا وهنا ما بتعملش بس كمان سنتين هيحصل مفسدة. فربنا بيحرم عليك او بيحط لك الضوابط اللي تحميك. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. ما انت النهارده مدام ابتهال بتقول لها كده، بس بكره هتدخل على نهى تقول لها كده، ومنى هتجيلك المكتب هتقول لك كده. فلو التعامل ده عادي هتلاقي علاقات كتير خارج نطاق الزواج، وده حرام وده حرام. فما تيجيش تقول لي ايه ما انا بعرف امسك نفسي، انت بتمسك نفسك بس الدين مش نازل لك، وبالمناسبة انت بتعرف تمسك نفسك بس مش مع كل الناس، مع واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، انما الاربعين واحدة اللي انت بتعرف تمسك نفسك معهم دول في واحدة منهم ما بتعرف، ممكن كمان سنتين ما تعرفش تمسك نفسك، فربنا سبحانه وتعالى يحميك بالضوابط دي. بالمناسبة وفي واحد تاني عنده اربعين برضو بس في اتنين ما يعرفش يمسك نفسه قدامه، وفي واحد تالت وواحد رابع وواحد خامس. جمع بقى عدد الستات دول، عدد البنات دول، وعدد الرجالة دول، طب معلش هم دول ما لهمش اهل ربنا سبحانه وتعالى بيحميهم بالضوابط؟ يعني هو مش اهل. وهي لما تكون ست ومتجوزه وعماله تفضفض معاك وانت تفضفض معاها، يا اخي هقول لك حاجه، لما تكون مش متجوزه وبتفضفض معاك ليه؟ مفيش حاجه اسمها صداقه بين ولد وبنت، بين راجل وست، ده مش موجود. صداقه بين راجل وراجل، بنت وبنت، مفيش صداقه بين راجل وست. بالمناسبه الكلام ده مش انا اللي بقوله، مش انا اللي بقوله، ناس غير مسلمين، اصل احنا بقى على راسنا بطحه، غير مسلمين قالوه، وطلاب وصغيرين وكبار في حياتهم، وفيديوهات على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب بتحكي وبتوري المذيع وهو داخل يسأل كل ولد وبنت، يسأل البنت في جامعة، فيديو موجود ومنتشر، ممكن يكون في صداقة بين ولد وبنت، فالبنت تقول له طبعا، فيقوم سأل الولد ممكن يكون في صداقة بين ولد وبنت، يقوم قايل له قايل طبعا، يقول لها ممكن تفكري في صديقك ده، تقول له لا ده صديق عادي، فبيقول لها بتقول له ممكن تفكر، يقول لها لا طبعا دي صديقتي عادي. قالت له طب لو قالت لك انا عايز ان انا قابلك ويحصل حاجه هتوافق ولا لا؟ مفيش راجل قال لا، رغم ان هي دايما بتقول لا. وشاهد شاهد، هم على فكره مفيش على راسهم بطحه، انما احنا يا عيني غلابه على راسنا بطحه. شيل بقى البطحه تمام واتكلم معايا، عايز تتكلم شرعي الكلام عند الحاجه وبقدر الحاجه. طيب لو جيران عند الحاجه وبقدر الحاجه، طب زودنا على الحاجه، كلمنا بعض من غير حاجه لا يجوز، طب باكتر من الحاجه لا يجوز، طب كنا جيران ما ينفعش، طب كنا قرايب ما ينفعش، حتى لو قرايب ما دام مش محرم، عند الحاجه بقدر الحاجه، عند الحاجه. تعال ناخد مثال جميل جدا جدا من القرآن. قصة دايما الناس بتذكرها، الله عز وجل، قصة سيدنا موسى. الله عز وجل يقول لك ايه عن سيدنا موسى؟ ولما ورد ماء مدين وجد عليه، الماء بتاع مدين لما وصل سيدنا موسى وجد عليه أمة، لا ناس كتير جدا، ومعهم بقى الأغنام بتاعتهم والبقر عايزين يشربوا وبيطلعوا مية وبتاعوا عايزين يشربوا الأغنام بتاعتهم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، ما لهم بيعملوا إيه؟ يسقوا. وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. في حتة كده على جنب فيها اتنين ستات ضعف مش قادرين ان هم يدخلوا وسط الرجالة، يأنفوا ويستحوا ان هم يدخلوا يزحموا الرجال، تمام الرجال. فلما شاف الوضع طال بيهم وهم واقفين كده ومش عارفين يعملوا حاجه، بص الحوار بين نبي وبين امراه، حس ان هي محتاجه، راح عرض خدماته، عمل ايه؟ راح ما خطبكما، بس ليه؟ هو في قلبه في حاجة؟ لا لا لا، بس هو سيدنا موسى. ليه؟ هما البنات كانوا عاديين جدا وبيساعدوا باباهم وعلى استحياء ودنيا جميلة، وما ايه الحكاية؟ ايه الموضوع؟ لا، هما قاعدين مستنيين دورهم عشان مش عايزين يخشوا مع الرجال. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. دخل قال كلمة واحدة، ما خطبكما؟ ايه الحكاية؟ طيب ما هو الرجل صالح لا، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بس ما بنعرفش نخش لحد ما الناس دي تمشي وابونا شيخ كبير، فهو اللي فاحنا مش عارفين ان احنا نجيبه معانا او هو اللي يقوم بالموضوع ده. بس على طول لا نسقي، مش هنعرف ان احنا نخش حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. طب ايه اللي جابكم؟ ابونا شيخ كبير، دي الجمله. عمل ايه؟ ما اتكلمش، خد الغرق وراح. هو قال فسقى لهما. طب وبعدين؟ مشى وما نطقش معاهم، ثم تولى الى الظل. فلما حس انه عمل خدمه كبيره تمام لحد، حس بنعمه ربنا سبحانه وتعالى عليه، فقام قال ايه؟ فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. يا رب انت اكرمتني بنعمة. بس طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ هو راحوا وبحكوا لباباهم، فرجعت واحدة بينهم فرجعت توصل له رسالة، فجاءته احداهما تمشي على استحياء رايحة ومكسوفة. تمام، بعض اهل العلم بيقول يعني كانت حاطة وشها على ايدها على وشها، وبعضهم حاطة بتكلمه وهي عاملة كده اهو مكسوف مكسوف. تمام، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، وبعدين على استحياء قالت ايه الاخبار؟ ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. بس لو سمحت، مش حضرتك اللي كنت موجود معانا؟ على فكرة انت كنت جنتل جدا، شكرا بجد، مش عارفة اقول لحضرتك ايه. تمام، اصل من لم يشكر الناس لم يشكر الله، كل الكلام المحن الاسلامي مش موجود، كل المحن الاسلامي ده مش موجود. بجد مرسيك، بجد انت وقفت جنبي قوي، جزاك الله خيرا. كل هذا المحن الاسلامي اللطيف الجمول تمام مش موجود. ان ابي يدعوك، على فكره مش انا اللي جايلك، ده انا جاي على استحياء، وعلى استحياء قالت. تمام، يعني خلاص، فجاءته احداهما تمشي على هي ماشيه اصلا بتتكعبل في نفسها، تمشي على استحياء، وعلى استحياء قالت كمان، وعلى مش قادره تتكلم، قالت ان ابي يدعوك وباختصار شديد ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ما تعملش حاجه ببلاش، تعالى بس روح كلم، شكرا، السلام عليكم، وعليكم السلام، بس خلاص خلص الحوار. ده تعامل بين الرجال والنساء عند الحاجه وبقدر الحاجه، عند الحاجة وبقدر الحاجة. بس طب اكتر من كده يبقى في مصيبة، في مشكلة، في حرام هنقع فيه. لا، ما بنقعش في الحرام، حتى لو مش هتقع في الحرام ما ينفعش. ليه؟ لان الدين مش نازل لمحمود ونهى بس، لا، الدين نازل لكل الرجال والنساء، فده اللي يظبط التعامل بين كل الرجال والنساء، ده اللي يظبط التعامل بين كل الرجال والنساء. تيجي تقول لي ايه يعني ما نتعامل؟ ما مين قال اللي ما تعاملش؟ انا بقول لك اتعامل زي ما انت عايز، عند الحاجه بقدر الحاجه. يعني انت بتشدد؟ لا لا، انا مش بسدد، مش بشدد، انا بقول لك روح واعمل كل اللي انت عايزه، عند الحاجه بقدر الحاجه. يعني انت واخد موقف؟ لا انا مش واخد الموقف، خد انت الموقف اهو، وعليه موقف كمان، ومعاك كام؟ اتنين، خد واحد تالت، عند الحاجه بقدر الحاجه. بس عند الحاجة بقدر الحاجة، احفظها كده، انشط في الشارع قول عند الحاجة بقدر الحاجة، عند الحاجة بقدر الحاجة. بس بس غير كده انسى انسى. حد هيقول لك حاجة تانية، انا هقول لك في يوم تاني حاجة تانية، ايه الكلام ده؟ غلط. عند الحاجة بقدر الحاجة بس. طب خلصت الضوابط صح؟ لا لسه، احنا كده قلنا اتنين. رقم تلاتة ايه كمان؟ مع غض البصر عن الحرام، تغض البصر، غض بصرك. ما هو بيجي يقولك ما انا بكلمها عند الحاجة بقدر الحاجة، بس اول ما شفتها حسيت باحساس. طب ما كنت تغض بصرك كنتش هتحس بالاحساس ده. اول ما شفتها حصل لي، ما كنت تغض بصر اول ما شفته، ما كنا نغض بصر. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم واحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، يعني ظاهر الثوب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يعملوا ايه؟ يغضوا من ابصارهم، يغضوا من ابصارهم. فلو في حاجة حرام ما ينفعش ان انا ابص عليها، لازم اغض بصري، لازم اغض بصري. واضح؟ يجي حد بقى يقولك ايه؟ لا خلي بالك، في فرق بين غض البصر تمام وغض النظر. تمام، انا بقول دايما ان في فرق بين ثلاث حاجات، مش بس غض النظر وغض البصر، لا، واكل الجزر. تمام، ده في فرق بين الثلاثه دول. تمام، يعني ال ال ال ال وفي وتسلق الشجر واي حاجه على وزن هور. تمام، بقول لك ايه، حاجه حرام هل يجوز النظر ليها؟ لا. في تكاش، انتوا عارفين بعض اهل العلم اللي بيقولوا بجواز كشف الوجه، تاني اكرر، اهل العلم اللي بيقولوا بجواز كشف الوجه بيقولوا كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم دليل. بيقول لك ليه؟ قال لك لو كان النقاب فرض، ده كده يعني، طبعا الاستدلال ده فيه اشكال بس انا هقوله من باب الشيء بالشيء يذكر. قال لك لو كان النقاب فرض هيبقى الست كلها مش مكشوف، تمام، الست كلها مش مكشوف، هيغض بصره عن ايه؟ فالناس اللي بتقول ان حتى النقاب مش فرض بيقولوا ان النظر للوجه لا يجوز، نظر الرجل للمرأة، لوجه المرأة لا يجوز، ده بيستدلوا بيه، تمام. طبعا اللي بيقولوا بوجوب ستر الوجه بيقولوا لا، هو مش شرط اللي انت بتقوله ده، والا ففي بلاد المسلمين عصاة بيتكشفوا ويكشفوا جسمهم كله، في بلاد المسلمين غير مسلمين مش ملتزمين بالحجاب الشرعي، في بلاد المسلمين بنات اتقياء ولكن الهوى ممكن يخلي شيء منها يتكشف، فكل المؤمنين غضوا من ابصارهم، دي الحالات بتاعته، مش هنكشف لهم حاجه عشان خاطر نقول لهم غضوا بصركم. ولكن انا بذكر بس الموضوع ليه؟ عشان اقول لك ان حتى اللي بيقول ان النقاب مش فرض بيقول لك لا يجوز النظر للوجه. واضح؟ يبقى انا لما غض بصري وهي تغض بصرها يبقى احنا بنتعامل عند الحاجة بقدر الحاجة مع غض البصر. حلو؟ حلو، ممتاز، خلصنا صح؟ لا لسه. ايه كمان؟ عدم الخضوع بالقول منها، عدم الخضوع بالقول منها ولو كانت أشرف امرأة وأطهر امرأة بل وتحرم على الجميع، بل لو كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأنا مالي؟ هو اللي في قلبه مرض مش انا، انا اخد راحتي براحتي. ده لما تكوني بتعبدي بوزة انا اسف يعني، انما لما بتعبدي ربنا، ربنا سبحانه وتعالى قال لا، انت لازم تعتبري ان اللي قدامك ممكن يكون في قلبه مرض، فلو سمحتي ما تخضعيش بالقول، تاخديش راحتك قوي. يعني ايه ما اخضعش بالقول؟ يعني الهزار، الضحك، ترقعي صوتك، تاخدي راحتك وانت بتتكلمي مع صاحبتك بهزار وضحك قدام راجل مش بتتكلمي معاه، بتتكلمي مع صاحبتك، فيطلع على ترقيق صوتك وهزارك ودمك الخفيف فيتشد. ما ينفعش تقولي لي ما انا مش قصدي، اقول لك ده ضربة الخلخال حرام ان انت تعمليها عشان خاطر ما يسمعش ان انت متزينة، مش صوتك يعني، مش صوتك بس، ضربة الخلخال ذات نفسها ما تنفعش. الرجالة جدعان تعبانة، تيجي تقولي ايه؟ لا انتوا اللي مرضى نفسيين، مش افترض يعني هفترض معاك ان احنا مرضى نفسيين، عايز ايه؟ عايز توصل لايه؟ ادعي ربنا يشفي الناس يعني هنعمل ايه؟ يعني ده موضوع الناس اللي بتسال هو النقاب فرض ولا سنه. انا قلت القولين، تمام، قلت القولين، يعني انا مش ده مكان نقاش ان النقاب فرض ولا سنه، بس انا كنت بتكلم عن ان الراي ده والراي ده، حتى الراي اللي بيقول ان الوجه يتكشف بيقولوا ان احنا لازم نغض بصرنا عنه برضو، تمام، حتى كده. ايه المهم لما نيجي نتكلم ان انا امرأة حرة متحررة في مجتمع حر اعمل اللي انا عايزاه، لا، معاكي مرضى نفسيين يا فندم، معاكي ناس في قلبها مرض، ربنا قال كده فيطمع الذي في قلبه مرض. طب اعمل ايه؟ ما تخضعيش بالقول. طب انا مالي ومالي؟ ربنا قال كده، معلش انا في حتة معينة لازم اقول ربنا قال كده، بس ربنا قال كده، فلازم ما يكونش فيه خضوع بالقول. تخبرك بقى دلوقتي في راجل بيتعامل مع ست عند الحاجة مش عند الضرورة، عايز منها حاجة مش شرط ضرورة، على فكرة ايه يعني كل ما اجي اتكلم مع ست لازم يبقى فيه ضرورة؟ هموت عشان لو ما وانا اروح الاقي ليه هموت، عايز حاجة، حاجة بسيطة مجرد حاجة، تمام، بس كلمتها بقدر الحاجة، ولما كلمتها بقدر الحاجة كنت غاضت بصري. ويا سلام بقى، هي المفترض ان هي تبقى لابسة حجاب شرعي، بس هفترض ان هي حتى مش لابسة حجاب شرعي، انا بغض بصري وهي يجب عليها انها تلبس حجاب شرعي، تمام، وهي ما بتخضعش بالقول. بالمناسبة ولو خضعت بالقول أنا كرجل أصد، لو خضعت بالقول أنا كرجل أصد، لأن أنا لازم أدفع ده، لأن هي لو فضلت تهق وتمق أنت كرجل هتتزحلق، لا تمسك نفسك لأن ده حرام مينفعش تشترك فيه. على فكرة ساعتها هي هتقف، مش هتحرق نفسها أكتر من كده، مش هتضلق نفسها، مش شكلها وحش قوي يعني، تمام؟ فتقوم صادتها. حلو. طيب ايه كمان؟ ده الشرط الرابع. الشرط الخامس، بغير خلوة تخش في مكان نقفل على نفسنا الباب. ما نخشش في مكان ونقفل على نفسنا الباب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالث هما الشيطان. فعش راجل وست يبقوا في حتة في مكان ويقفلوا على نفسه. طب ده مكان عمل، أنا آسف، يعملوا الحيطة إزاز، يعملوا الباب إزاز، يفتحوا الباب وتكلموا بين بتكلموا في اي حد معدي، لو هفترض ان ده موجود، ولكن ما يخشوش ويقفلوا نفسهم بالباب. طب دي مده قصيره، لا مده قصيره ولا مده طويله. طب ده راجل كبير، ده راجل كبير ولا راجل صغير. طب دي ست كبيره، لا ست كبيره ولا ست صغيره. احنا عندنا قضايا في مصر هنا، اغتصاب وناس معديه الارقام، ده ست كبيره عواجيز وبنات صغيرة وتحرش بعيال صغيرة، فمحدش بقى يقعد يقول لي ايه كبير او صغير. خلاص اخبار الحوادث دلوقتي جاية تقول لكم يا جماعة مفيش فرق، مفيش فرق، واضح. فبنتكلم عن ان الشرط رقم 5 بغير خلوة. تعالى كده تخيل معايا تاني تعامل بين رجل وامرأة، قرايب، جيران، زمايل في الدراسة، زمايل في الشغل، أي حاجة، عند الحاجة، بقدر الحاجة، من غير خضوع بالقول منها، ولو عملت بتصدها، ومن غير خلوة. إيه الأخبار؟ خلاص؟ لا لسه. إيه؟ كمان. طب إحنا قلنا إيه؟ من غير خضوع ومع غض البصر. طب إيه كمان؟ 6. إيه؟ بغير تلامس، من غير ملمسها، من غير ملمسها خالص. قال صلى الله عليه وسلم: انا لا اصافح النساء. المسحه دي مش هعمل كلها كده، لا، ان انا اسلم. قال صلى الله عليه وسلم: انا لا اصافح النساء. تعرفين تيجي لحد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لان يطعن في راس رجل بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. المخيط، الابره، فين الابره؟ تدخل في دماغ حد احسن ما يلمس امراه. تيجي تقول لي ايه؟ لا، الدليل ده كان بيتكلم عن الزنا، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال يمس عشان خاطر ما يقولش الزنا. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش يقول زنا؟ ما وردتش في القران؟ ما عرفش يقولها؟ ما كان قالها زنا، انما قال يمس، فالامر على ظاهري. طيب ما انا اسف، اسمع بقى. الامام الحافظ المنذري ذكر في الترغيب قال باب في كتابه الترغيب والترهيب، قال: الترغيب في غض البصر، والترهيب من إطلاقه ومن الخلوة بالأجنبية ولمسها. الإمام المنذري لما قرى الحديث وقال الحديث ده، لما قرى الحديث فهم إن ده لمسها، مش أصل ده إمام، ففهم كده. إحنا بقى فهمنا إيه؟ يقول لك أصل في شيخ قال. شيخ مين اللي أشيخ من المنذري؟ أنا آسف يعني، عشان بعض الناس يجي تقول لي في شيخ فلاني الفلاني قال، اللي هو ايه جنب المنذري ده؟ عشان يبقى شيخ لازم يذاكر كلام المنذري، عشان يبقى شيخ لازم يذاكر كلامه. طبعا هو مش عايز اقول استفيد في كلام اهل العلم التانيين وهيجيب لي ما اعرفش ايه وبتاع. تيجي تقول لي اه طب شفت حصل خلاف، اقول لك تعالى ارجع للسنه العمليه. قال صلى الله عليه وسلم: انا لا اصافح النساء. شكرا. السنه العمليه بتفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوه بقى لعلكم تهتدون. الموضوع منتهي. فمن غير تلامس، من غير تلامس يحرم مصافحة الرجال للنساء والنساء للرجال، كبار صغيرين، مفيش كلام ده، تمام؟ إلا في استثناء العجوز اللي مفيش رايح خالص، ده في حاجة معينة يعني، بس مش هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. تيجي تقول ايه؟ يعني لو واحدة مثلا عربية خبطتها بأشيلها، تمام؟ بشيلها، ده موضوع تاني خالص. طيب ايه كمان؟ 7. يعني انت كده خلصت ايه؟ عند الحاجة، بقدر الحاجة، مع غض البصر، وبغير خلوة، بغير تلامس، في واحد واقع بغير خلو وعدم الخضوع بالقول. سبعة الأخير مع أمن الفتنة، هنعمل كل ده أنا وفلانة الفلانية، بس إحنا في كان في بيننا علاقة قديمة وتبنا ولسه القلوب فيها شهوة، إيه الأخبار؟ لا في فتنة، ابعد، ما ينفعش. في فتنة، ابعد، ما ينفعش. طب غير كده اعمل اللي انت عايز. طب تيجي تقولي بقى معلش انا اسف، لا ليه انت بتقوله ده واقعي؟ يعني برضو ده سؤال مهم جدا، هل اللي انا بقوله ده اصلا واقعي؟ يقولك اهو، انا لما بدخل النادي مثلا وبتعامل مع مثلا امينة المكتبة بتاعت بنتي بالكلام، بيبقى عند الحاجة بقدر الحاجة، مفيش خلوة، مفيش خضوع بالقول منها، كلمة ورد غطاها بتدفع الحاجة، وانا بعمل الاشتراك لابني نفس الكلام، ناس معانا في الشغل هنا تمام، كلمة بتخش كلمة ورد غطاها شكرا. ايه ايه عايز ايه يعني؟ انا محتاج ايه؟ هو ممكن مش هيبقى واقعي مع صاحبتي، يعني لو انا ليا واحدة صاحبتي مش موقعي، خلي بالك، بس هو اصلا ينفع يبقى فيه صاحبتي؟ ينفع يبقى مش واقعي لو احنا قرايب كده مع بعض وازيك عامله ايه انت ده احنا ده مش واقعي. ليه؟ لان احنا عملنا قوانين عندنا. فبتيجي تقولي ايه؟ طب افرض احنا لا صلح، طب مش عارف اصلح، يبقى ما تشتركش في الغلط، ما تشتركش في الغلط بحجة اصل ده المتاح. لا، انجو بنفسك، انجو بنفسك. عشان خاطر كده انا بقول في حاجات كتير جدا لها علاقة بالجواز في الموضوع ده يا جماعة. تاني، الرجالة وهي بتتجوز اتجوز اللي تعينك وما تقاوحش معاك ان انت تطبق على الاقل الشرع في بيتك، يعني لو انت مش عارف تطبقه مع كل الاسرة على الاقل تطبقه في بيتك انت وانت بتتجوزي. اتجوزي واحد ما يوقعكيش في الحرام، ما يوقعكيش في الحرام. فهل في صداقة بين ولد وبنت؟ لا طبعا، لا طبعا. فاللي انا بقوله ده مستحيل مستحيل يتطبق بين ولد وبنت اصحاب، عشان الولد وبنت ما ينفعش يكونوا اصحاب، الراجل والست ما ينفعش يكونوا اصحاب، هما اصلا خلفوا الشرع، فجاي تحط لهم الضوابط الشرعيه هيقول لك ما بتركبش. هي فعلا ما بتركبش، هم علاقتهم حرام. تيجي تقولي بس ما بيعملوش حاجه حرام، اللي هي هقول لك انا جريء وهقولها لك، قصدك حاجه جنسيه؟ قصدك كده؟ هو ده بس الحرام؟ هو ده بس الحرام؟ مش قلت لك ان في حاجات حرام حتى لو مش كده؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، الشريعه مش معموله عشان احمد ونهى اللي عرفوا يحافظوا، الشريعه معموله لكل الرجاله والستات، عشان ده مش موجود، مش موجود. تخيل تخيل ان دي الضوابط اللي موجوده، الدنيا هتمشي ازاي؟ طب ما انا مش عاجبني، انا اسف، مش عاجبك شهوه ولا مش عاجبك عشان متعود على حاجه تانية، ولا مش عاجبك عشان خاطر شايف ان الدين بيدعو الى غير ذلك؟ تاني، انا مش موافق على اللي انت بتقول. ممتاز حبيبي وصاحبي وكفاءه، مش موافق عشان انت شايف ان نقله حياتك لده صعبه، عشان انت عاجبك غير كده، عشان انت عاجبك غير كده، عشان بابي ومامي وبابا وماما وبابا وماما وابي وامي، عشان ايه؟ عشان الحاجات تحويله غلط، التحويله صعبه، عشان اللي حواليك مش كده، عشان انت مش متربي على ده، ولا لانك ترى ان الدين وما يرضي الله خلاف ذلك؟ يعني لا انا شايف، تيجي تقولي انا شايف يا جماعه، حد دخل بعض المؤسسات الحكوميه، اقسم بالله العظيم انا دخلت المرور من كام شهر، اقسم بالله كنت قاعد مستغرب، قلت اكيد الراجل ده جوز الست دي. شويه قلت لا اكيد الراجل ده جوز الست دي والست دي، ما هو مش هينفع بقى يعني، يعني الراجل ده متجوز المؤسسه، ما هو مش معقول بيهزروا مع بعض للدرجه دي. جوز الست دي لو سمع الراجل ده وهو بيهزر معاها كده قدامه حاجه من الاثنين، يا يطلقها يا يقوم مطلع مستخرج رسمي ان هو ديوس، ديوس طلع رخصه وركب نمر. انما ده مش طبيعي، ده مش طبيعي. فاحنا في مجتمع الرجل فيه من بعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ الازواج بيسيب مراته شبه عريانه جنبه، شبه عريانه، يقول لك اصل احنا في الصيف، اصل احنا في المصيف، اي اصل احنا نازلين، اصل ما لحقناش. هو ده ينفع يتخرج؟ ما ينفعش يتخرج فيه البلكونه. البلكونه فين؟ ما ينفعش. ده في حاجات ما ينفعش في البيت اصلا الا مع جوزها، يعني انتوا فين؟ فهي مش مفاجأة ان احنا عندنا دين، لا احنا عندنا دين. مش مفاجأة ان ديننا ده فيه احكام، لا هو فيه احكام. مش مفاجأة ان الدين ده عمل ضوابط بين الرجال والنساء، لا هو عمل ضوابط. وقال لك ان الموضوع ده فتنة عادي، احنا بننكر ليه؟ عايزين نعيش براحتنا؟ نقول بقى ان احنا مش عايزين الدين، انما عايزين نقول ان الدين يخلينا نعيش براحتنا. لا دي بجاحة قوي بصراحة. يعني قول انا ده الدين وانا مش عايز. ما هو طبعا ما تقولش كده عشان خاطر تبقى عارف. تمام. اوعى تقول كده، انما اقول ده الدين وانا ضعيف، ده الدين وانا ربنا يهديني ويتوب عليا، انما لا ده مش الدين. امال ايه الدين؟ خلاص انا متفق معاك، امال ايه الدين؟ ما فيهوش غض بصر؟ لا في غض بصر. ما فيهوش مثلا حجاب؟ لا في حجاب. ما فيهوش الكلام عند الحاجة وبقدر لا في كلام عند الحاجة وبقدر الحاجة وبس. هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تأمن منه الفتنة تماما ما كانش بيخرج مع على فكرة كان بيدي دروس للصحابيات، بيدي دروس للصحابيات، بس ليه ما كانش رايح جاي معاهم؟ يعني كان بين أصحابه، كان بين أصحابه، كان لأن هو بين أصحابه والصحابيات مع بعض، ولما في الدرس بيروح لهم أو بيقولوا يسألوه عند الحاجة وبقدر الحاجة بس. ممكن يحصل اختلاط، وارد يحصل اختلاط في الغزوات، في القتال، في بعض ممكن وارد، بس عند الحاجة وبقدر الحاجة برضو. كل واحد رايح يجيب القتيل بتاعه، فبعض النساء جابت الدواء بتداوي الجرحى عادي، ممكن وارد. تمام، خلاص خلصوا مهمتهم، خلاص نرجع بقى للاصل، الرجاله لوحدهم والنساء لوحدهم. ده في الصلاه الرجاله لوحدهم والستات لوحدهم، الصلاه. طيب طولت علينا وزودت الكلام وبقى كتير في اللايف وعايزين نخش ننام، اختصر لي كده بسرعة، هو أثر ترك الضوابط دي إيه؟ نعد معايا أثر ترك الضوابط إيه؟ واحد، ارتكاب المحرم، ده أثر، ده رقم واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، عملت حاجة حرام، طب وده يعني مضر؟ آه مضر، مضر لأنك هتتحسب عليه يوم القيامة لأنه حسنات وسيئات، فهو مضر. فلو ما غضتش بصرك انت ارتكبت ذنب، لو انت خضعتي بالقول فانت ارتكبتي ذنب، لو لمستها او لمستك فانت ارتكبت ذنب، لو لو لو لو لو انت ارتكبت ذنب. فرقم واحد من اعظم الاثار اغضاب الملك، ارتكاب المعصية، كتابة السيئة، ده رقم واحد. رقم اتنين ايه كمان؟ انتشار العلاقات العاطفية خارج نطاق الزواج، ما هو مفيش ضوابط، فبشوفها بتعجبني وبتشوفني فبعجبها، متجوز بقى ولا مش متجوز، طالب كبير صغير ايا كان، انسوا الجو ده والناس الكبيره فهماني كويس. تمام، بشوفها بتعجبني، انا غضيت بصري، لا ما غضيتش بصري فعجبتني، ما غضيتش بصري فهي ما غضيتش بصرها فعجبتها، او ما عجبتهاش قوي فعايز الفت انتباهها فاتكلمت اكتر من الحاجه، ما انا عايز افهمها ان انا مهتم، مالك في ايه الحكايه؟ تمام، فهي حست باهتمامي، فبدأت ايه الاخبار، في ايه، الدنيا ماشية ازاي، هو مهتم ولا ايه الدنيا، فانت مهتم، فاه انا مهتم، طب ايه رأيك، طب انت كويسة، طب طمنيني عليكي، طب اخد رقمك، طب الدنيا ايه، طب ايه الحكاية، طب نخرج، ولا احنا اصلا في خروجة، بصينا اتكلمنا ما غضناش بصرنا، خرجنا لبست احلى حاجة عندي، لبست احلى حاجة عندها، او حتى لو كنا لابسين حجاب شرعي، خضوع بالقول واظهار اهتمام وكلام بغير حاجة وكلام الساعة 2 بالليل والساعة 1 بالليل، كل الكلام ده جر لإيه؟ علاقات عاطفية خارج نطاق الزواج. شكرا. تقول لي بقى متجوز، متجوزة، محجبة، أخ، أخت، منتقبة، لابسة، أيا كان، هتقع وتتزحلق، لأن الميل العاطفي ده طبيعي، وانت غذيته، انت غذيته، مش غذيته كده يعني، غذيته يعني اديته تغذية، قويته. فرقم واحد ارتكاب المحرم، رقم اتنين انتشار العلاقات العاطفية خارج نطاق الزواج، رقم تلاتة مش انتشر في العلاقات العاطفية خارج نطاق الزواج، اللي بعدها ايه، انتشار العلاقات، اسف انا سميتها كده جدعانة، يعني التلامسية خارج نطاق الزواج، لان مفيش فرامل، مفيش حب عذري، احنا هنفضل نتطور نتطور نتطور نتطور نتطور نتطور، ده الطبيعي، لغاية يا نتجوز يا نسيب بعض يا نعمل اكبر فاحشة يا نتقفش اي حاجة يعني. انما التطور ده طبيعي، انت خدت حاجة هتبقى عايز اللي بعدها، خدت حاجة هتبقى عايز اللي بعدها، خدت حاجة هتبقى عايز اللي بعدها، خدت حاجة هتبقى عايز اللي بعدها، وساعات الراجل بيزهق، فالبنت تبقى عايزة تربطه اكتر، فتديله اكتر عشان خاطر تخليه موجود، تبقى هي مش عايزة تديله بس تديله اكتر، فما تديله اكتر تتعود على وجود ده في حياتها، فتبقى هي بعد كده عايزة. البنات فاهماني كويس جدا والولاد فاهميني، رغم البداية كانت اعجاب، والولد والبنت قمة في التربية والادب والاخلاق، وولاد اسر كمان ممكن تكون متدينة، بس سمحوا لنفسهم ان هم يدخلوا الزون دي، هوب اتزحلقوا اتزحلقوا. طيب ايه كمان، انتشار معلش باللفظ ده، فركشة العلاقات العاطفية. ما هي مادام العلاقات العاطفية كترت والتلامس كتر، ما الحاجات دي ما بتستمرش، فالفركشة بتبقى بتزيد جدا جدا جدا جدا. طيب ده بيترتب عليه ايه؟ انكسار القلوب، علاقات عاطفية بعد كده ما بتكملش، لان محمود اللي عنده 16 سنة حب نهى اللي عندها 14 سنة، لان احمد اللي في تالتة هندسة حب زميلته اللي في تالتة هندسة برضو، وهو معهوش يشحن، مش معهوش يتجوز، معهوش يشحن، لان لان لان حاجات كتير جدا، هو كان انجذاب عاطفي غير مسؤول. والعلاقه عندنا في الاسلام بين الولد والبنت او الراجل والست ما بتكونش الا الزواج، والزواج علاقه مسؤوله، الزواج علاقه مسؤوله، الصحوبيه والحب خارج نطاق الزواج كل الحاجات دي علاقات عاطفية حب غير مسؤولة، علاقات غير مسؤولة، والزواج عندنا علاقة مسؤولة. بالمناسبة وده اللي بيفسر لبعض البنات ليه الولاد ما بيبقوش عارفين يترن اوفر الموضوع ده بقى ويخشوا في علاقة اكبر من كده، لان هو تعود ان هو حضرتك موجودة في حياته بشكل غير مسؤول، حضرتك بقى عايزه تطوري العلاقه لعلاقه مسؤوله، طب ايه الفايده الجديده اللي انا هاخدها، ما انا خدت اغلب الحاجات، لا لا لا مش عايز، انا عايز افضل في علاقه بين غير مسؤوله. ليه؟ عشان انت مش متحمل المسؤوليه، صح ممكن، ولكن كمان انت اللي عودتيه وغذيتي ده، انت اللي غذيتي وقويتي ده، هتاخد حاجات كتير جدا وانت غير مسؤول. شكرا. ايه ده، انت بتبرر موقفه؟ انا بقول ان هو ارتكب محرم وربنا هيحاسبه، تمام، دنيا واخره، الا ان يتوب، مش ببرر موقفه. الحرام حرام على الراجل والست، الحرام حرام على الراجل والست، واللي يرخص نفسه راجل او ست يستحمل اللي يحصل له. بالمناسبه اذا انت بتتشفى، مش بتشفى، بحكي لك اللي بيحصل، بحكي لك اللي بيحصل، واضح؟ فانتشار فركشه العلاقات طيب يؤدي ايه؟ انكسار القلوب. طب ايه كمان؟ اكتئاب، اكتئاب. والله العظيم انا اعرف، اقسم بالله، بنات جالها اكتئاب بعد ما فركشت علاقات عاطفيه، حلو، وولاد شربوا مخدرات بعد فركشت علاقات وحياتهم اتدمرت، اكتئاب، فقدان الثقة في الجنس الآخر، كل البنات خاينين، كل البنات وحشين، كل الرجالة خاينين، كله. طب ليه؟ عشان حضارتكم دخلتوا في علاقة غير مسؤولة، غير مسؤولة. ايه كمان؟ خمسة، عموم البلوى. انا اسف في الكلمة دي هتزعل رجالة كتير وبنات كتير، انا اسف بس انا لازم اقولها، لازم اقولها لان احنا مش كلنا لازم نبقى مبتلين. عموم البلوى يعني شيوع، يعني كتير جدا، يعني بقى ده كتير لا يحصر. عموم البلوى ان الزوج ليس رقم واحد في حياة الزوج، انا اسف ان انا اقول كده، عموم البلوى ان الزوج ليس رقم واحد في حياة الزوج. حبة قبليه واحد في ثانوي، احتمال يكون في اعدادي بس خلينا نبدأ من ثانوي، حبة وكان في تطور في علاقة تانية في كلية، بس هي اتجوزت وهي عندها مثلا 24-25 سنة، فكان رقم ثلاثة. في زوج بيبقى رقم ثلاثة، زوج رقم اثنين، زوج رقم اربعة، احيانا زوج رقم خمسة، احيانا زوج رقم ستة. ستة كعلاقات عاطفية. اسف جدا، عارف ان كلامي مؤلم، وقلما في هذا الزمن تجد زوج رقم واحد. عشان خاطر كده بنقول يا شباب سامحوني، يعني لو حد غيور يعني، فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك. وحضرتك برضو نفس الكلام، الزوجة احتمال كبير جدا ما تكونش رقم واحد، بل ده الشائع ان حضرتك رقم خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. عشان خاطر كده اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فتح عينه عليك. طب وبعدين؟ طيب ويترتب على هذا الامر ايه؟ سلسلة ايه؟ انتشار المقارنات. ما انت كراجل انت مش رقم واحد، كان في قبليك ثلاثة، وانت كبنت مش، انت مش رقم واحد، كان في قبليك ستة، فانا بقارن علاقاتي قدام بعض. انا كنت مبسوط مع نهى اكتر من منى، يمكن ليلى كانت اجمل، بس مها كانت ألذ، ونهى كانت اشطر. تمام، وما اعرفش مين كان وهي تقول كده. انا كنت لما بقعد مع محمود ما كناش بنعرف نبطل كلام، انا دلوقتي بقعد مع احمد ما بنلاقيش كلام نقوله. الواد سامر كان بيخرجني كتير جدا بجد، كان نفسي اتجوز حد منطلق كده زي، والله العظيم ده بيحصل بعد 20 سنة جواز. اسماعيل بيقول لك انا عايز اعرف مين نهى ومنى، صحاب مريهان وبريهان، اخوات عبد السلام. المهم ما تركز يا واد في اللي بيقول. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فعموم البلوى تمام، انت بانتشار ان الزوجة ليست رقم واحد، وان الزوج ليس رقم واحد، يؤدي الى مقارنات، والمقارنات تؤدي الى عدم رضا، وعدم الرضا يؤدي الى خراب البيوت حتى لو اهلها عايشين فيها. يعني يا هنتطلق يا نعيش مش عاجبين بعض. طيب وبعدين؟ يترتب على ده حاجة، ما انا مش راضي ومخنوق ومش طايق، فايه اللي يحصل؟ اللي يحصل انتشار الخيانات. وبما اني بتعامل من غير ضوابط فانا ببص براحتي، وهي بتتعامل من غير ضوابط فبتبص براحتها، وبنتكلم براحتنا، ليس عند الحاجة فقط وليس بقدر الحاجة فقط، وبتخضع بالقول، فانا قلبي بيميل، وبنفضل نهق ونمق، والدنيا بتمشي، وبتنتشر الخيانات. والخيانات دي لها درجات، يعني الخيانة دي مش قصدي زنا، من تحت خالص من البداية، من اول الاعجاب لغاية الرسائل، لغاية الكلام، لغاية الاتصالات، لغاية الفيديو، لغاية الخروج، لغاية الفضفضة، لغاية لغاية لغاية لغاية الحرم الاكبر. ده بعض الستات بتعمل اكاونت فيك وتتكلم على اساس ان هي شخصية تانية مع راجل غريب، بتخون بس عايزة تفضل زوجة محترمة، فتخون باسم واحدة تانية. والله العظيم ده بيحصل. مفيش ضابط انتشار الخيانات. ثم في النهاية نختمها خالص، ظهور حالات الانتقام. كم واحدة صورها انتشرت على المواقع الحقيقية مش المتركبة. تاني، الحقيقية مش المتركبة، واتفضحت وهجرت ابوها وامها من البلد اللي هم فيها، وباباها طلق مامتها لانه اكتشف ان هو معرفش يربي وانه سايب بنته قاعدة مع واحدة ما بتربيش، واخوها ساب شغله لانه مش عارف يبص في وش كل الناس اللي عارفاه وهاجر وقطيعة رحم. بل وصل الامر من كام شهر ان بنت انتحرت والقصة بتاعتها مشهورة، والصور النيابة قالت انها صور حقيقية. بل والامر بعد كده واصل الاسبوع ده والقصة بتاعت الشهر اللي فات، ان بقى دلوقتي اللي بتفركش خطيبها للاسف صاحبها بينزل يقتلها، وده القصص اللي انتشرت وفي قصص ما انتشرتش. ايه؟ شفت الشيطان؟ يقولك تعالى نتعامل عادي وهو عينه على الاكل. اكل بس يبدأ ايه؟ من تحت، ولا تتبع خطوات الشيطان. كل دي اثار. وبالمناسبة اقسم بالله دي فضفضة، ده انا قاعد كده بس ايه يعني، قاعد اكتب شوية كلام عشان اقوله لكم بس كده عشان افهمكم الموضوع، انما كبحث بحث هتلاقي اكتر من كده بكتير. فخلي بالكم وانضبطوا بالضوابط. يريد الله ايه بكم اليسر، يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيفا مش قادر يمسك نفسه قدام الشهوات، فربنا يقول له طب الضوابط دي هتسهل عليك الحياة، انت ضعيف فدي هتخفف عليك. فالتعامل بين الجنسين، جيران، زمايل، قرايب، ايا كان، عند الحاجة بقدر الحاجة، مع غض البصر، بغير تلامس، بغير خلوة، بغير خضوع بالقول، مع أمن الفتنة. كل ده مع أمن الفتنة. تيجي تقولي طب افرض الراجل كبير والبنت صغيرة زي بنته، أو الست كبيرة والولد صغير زي، أقولك اللي بيفرق هنا إن أنت تيجي تبص هنا الفتنة أخبارها إيه. تيجي تقولي لأ دي زي بنته خالص، تمام، يعني هي شايفاه زي ابوها، اقول لك اه ممتاز. طب هو كمان شايفها كده؟ ما ساعات بيبقى العكس على فكره، هو مش شايفها كده، تمام، هي شايفه ده صغير زي ابنها بس هو شايفها جميله، هو بيتلذذ بالنظر ليها. بيحصل. فما اجي اقول لك لا لا لا لا، قولي لا لا الاحتمالات دي مش موجوده، انا بتكلم عن اللي هم شايفين بعض، اقول لك ممتاز أمن الفتنة. يبقى هنعمل إيه؟ هنتكلم عند الحاجة برضو، بس الحاجة ممكن تزيد شوية، لأن ممكن أقول لبنت قد بنتي هاتيلي ده اللي هناك عشان خاطر بكسل مثلا، بنت مثلا قريبتنا بس أنا مش محرم بالنسبة لها، وأنا راجل كبير وهي بنت صغيرة هناك، تلاقي هاتيلي إزازة المية اللي هناك دي يا فلانة فتجيبها لي. زادت شوية بالعلاقات مثلا، زادت شوية، يلا اركبوا العربية معايا بسرعة هنا وهيروح نتكلم، هي تقول ايه ناولني البتاع دي عشان الدنيا زادت شوية، الحاجة ممكن بقينا نستخدمها اكتر بقدر الحاجة بقت زادت شوية، بس هيفضل غض البصر موجود عن الحرام، هيفضل عدم جواز التلامس، هيفضل عدم جواز الخضوع بالقول، هيفضل الباقي هيفضل. انما غير كده مش عشان انا كبير وهي صغيره فانا قد ابوها فخلاص الشرع ما يلزمناش اصلا قد ابوها، لا لا لا نفس الضوابط هي ايه، بس في حاجات معينه بتعتبر، مش كل حاجه بتتهد. انت مش لسه مسلم؟ انت كبرت على الاسلام ولا كبرت في السن؟ انت كبرتي على الاسلام يا حاجه؟ تقول لك اصلا انا ما بقيتش زي، ايه المشكله لما نلتزم بالشرع لغايه ما نموت يعني، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اللي هو الموت، ايه المشكله لما نلتزم بالشرع لغايه ما نموت؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ يعني هيضرنا في ايه؟ خلاص هنلتزم بالشرع. تي تيجي تقول ايه ما انا عمري ما اعمل حاجه زي كده، اقول لك اقسم بالله اكبر منك وعمل، تقول لي انا عمري ما هعمل، اقول لك مو الشرع مش نازل لك انت. تاني هرجع اقولها، الشرع مش نازل لسيادتك بس، نازل لكل الناس، فبيحمي كل الناس، انت كويس هو وحش، تمام. بس فلو الضوابط دي اتعملت مع الوحش هتمسكه، اتعملت مع الكويس مش هتضره، عادي. فهمتوا؟ احموا نفسكم واحموا بيوتكم واحموا اهلكم من اي اختلاط محرم. ايه هو الاختلاط المحرم؟ اللي هو اختلاط بغير الضوابط الشرعية. طب عملنا الاختلاط ده اللي بالضوابط دي، اعمل انت عايزه وخدني معك. تيجي تقول لي ما هو اتبقى حاجة، اقول لك طب وانت يعني قافش في الاختلاط ليه؟ اقول لك انا ليه؟ عشان هو شهوة وحلوة، زين للناس حب الشهوات من الرقم واحد النساء، رقم واحد. ليش في ايه؟ انا الموضوع ما بيفرقش معايا، بيفرق عند البني ادمين. حضرتك ايه كومودينو؟ يعني ما انت بني ادم، تمام؟ زين للناس، انت مش من الناس ولا من برا الناس، تمام؟ زين للناس، ربنا بيقول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلم عن الرجاله، فانت من الناس ومن الرجاله، اكيد انت مش حاجه تانية. فلازم نبقى واقعيين، فتفهم ان دي شهوه ولازم تمسك نفسك عشان تعدي على خير. عدت على خير خلاص، مفيش حاجه تضرك. اخر حاجه هقولها، الكلام ده ممكن يبقى بالنسبه لحد حاجه كويسه جدا، ايه ده شكرا انا عرفت، وممكن يكون بالنسبه لحد تاني ايه ده ايه ده لا انا مش مقتنع. وانا بقول لك بجد لو مش مقتنع، انا بدعوك ان انت تدور في كل كلمه قلتها، كل كلمة قلتها، واسأل نفسك دايما هل أنا أرضى لابنتي خلاف ذلك؟ طبعا لو أنت كنت سوي، وإلا في واحد يرضى لمراته حاجات جنونية، تمام؟ أو اسأل نفسك سؤال أسهل، لو ده مش مقنع بالنسبة لي إن هو يرضي ربنا، يبقى أكيد يرضي ربنا عكسه، صح؟ قول بقى الجملة على بعضها، يرضي ربنا إن احنا نبص لبعض من غير غض بصر حتى لو في محرم مكشوف، طالما ما فيش شهوة. قولها كده، طب روح قولها لشيخ، بس روح قولها لشيخ منصر عشان خاطر يقبلها. قول ده اللي يرضي ربنا، يرضي ربنا ان الست تخضع. يعني ربنا يقول اللي يقول في القرآن ان احنا ما ان هما ما يخضعوش بالقول، وانت هيبقى عندك اللي يرضي ان يبقى في خضوع بالقول، طالما ما فيش حاجه. يعني انت جبت الضابط ده منين؟ خلي بالك من نفسك، تمكرش عشان انت ممكن تقول كلام تخدع بيه نفسك، انما في الاخر هتروح قدام ربنا سبحانه وتعالى وتتحاسب على شرعه مش على اللي انت كنت مقتنع بيه. فدور على الحق احسن، ده اللي هيفيدك. توقف عند هذا الحد، قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.